أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألف بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله على خير رسله: ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. ألف لام را يا مجمراو يا مد لازم يا علاو جن بكذا حركتين يا مجمراو بكذا ست حركات ألف لام را كطاها. يعني الله أعلم بمراده هنا. إن كنتم تزعمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم اختلق هذا القرآن من عنده فهو عربي وأنتم عرب وهو يتكلم بلغتكم فينبغي عليكم أن تأتوا بمثله. محمد ميلو وشدنا ويني ملاكتين ميلو وشدنا وكتفتنا وكالاتشو من ناقر عربي نانو نان دي مقانقو عربي نانو إهم يعني بانقر عربي نانو يجد ان دستو أيضا ما امتعت عن نباتشو وهنا كالا عمدتو انجدي دورو وشدنا يعني على لوس نبي أهول إهنا مستناقر إن ناقر يجد كالا زندو مالتا سيزال هذا إلا ميلان بلوسة بلا لكرب الأقوال الله المرادين ولا تلك آيات الكتاب الحكيم. تلك أي هذه الآيات آيات من الكتاب الحكيم. تلك اسم إشارة للجمع الإناثي على بعيداتنا تلك الدار الآخرة نقر للمفردة تلك أو للجمع بالتكموتان بمعنى وتلك تبلوان يعني أو هذه لمعنات ياتي على لبؤدي منزل يقول عن درجة رحق لعق السلالة ياتي بلو تناقر الله جل وعلا ها يعني ذلك الكتاب لا ريب فيه اندالو هذا اختلافات فانتا تلك آيات الكتاب أي تلك الآيات هيش آيات آيات من الكتاب الحكيم ده طبعا كتاب مكتوب أي مفروض العمل به مساء جده هنا هون مكتوب أو بلوها لمحفوظة تتعافى مكتوب ده مبزي أو بسطور بورقات بلوها متعافى هنا هون مكتوب بسو مسرات واجب هنا هون فيها كتب قيمة اندال الجو كتاب من المكتوب. هذه الآية ماذا التي أهم دميان أفضل الحكيم حكيم كور ذلك تلك الآيات الكتاب الحكيم يهون كتاب صفة للكتاب حكيم ميلو ذي الحكمة إباب ذي الحكم يفرد يهوكم يتباب عينة يزل يهونه مسعفت كسو أنقصو تشمنا مئرافو تشك آلافو تش أندو يهونه إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا كذلك رد على المشركين والكافرين الذين قالوا إن القرآن أساطير الأولين كذبوش أكاذب الأول وحكاياتهم الذي شطروها في كتبهم بلو وقالوا أساطير الأولين اكتتبع فيتبلى عليه بكرة وأصيلة يالوز ويمزمو يا شيطان يقرنا قالوا وما هو ذكر الشيطان الرجيم قريه أو كالله زند لمهونه موردهم كالله زند لمهونه قرآن لفظهم حرفهم صوتهم معناه كالله زند لمهونه إيه من رجانه وما لفظه. ثم قال جل وعلا أكان للناس عجبا أن أوهينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا. يعني أكان للناس عجبا يه قرآن دنك لسوش يهونا لنا ما هو أن لبتن ديال يعني ليه سبع بنود أن أوحينا إلى رجل منهم كان نفسي هنا عند قلة سبزند وحي ملك ديهن قرآن يمنا ورد ما هنا تشين نفسه جنك هنا قرم عجب اندي بل يا الله عندك اللي اندي بكلات نفسه الله يا عبد الله لج يتيم انجي أطلع اندي ورد من مسعود السقفي يطائفه يا مكة ودم وليد بن المغيرة يعني إن الدين أيشون نبأ وقال لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم وين طائفنا مكة وين وليد بن المغيرة عن رب المران نبأ بلو أهم يا كسيم رحمة ربك نبرت أشبرون دي بجات شغال عندي إيه اللي أدربو أكان الناس عجبا أن أوحينا يمنا ورمونا تشين لسووج قرمات شب إلى رجل من ودان لسو زند موردات تشين من بمالات أنا أنذر الناس سووش الأسطنق كالبت كشرك أزاك أسوط بميل وهي من ورد موناتشين قرمات شو ما قرم ما قلب يا مقابل يتعظيم أيضا لهم يا استبعادنا استغرابنا واجب أن جاءوا منذروا منهم فقال كافرون هذا شيء عجيب واجب أن جاءوا منذروا منهم وقال كافرون إن هذا لساهر كذاب بلوا آل إندالنا وبشر الذين آمنوا بما لسيمت ما طفل ما قول أي أنزلنا سني وهينا معنى الوهي بمعنى القول الناس وبشر الذين آمنوا دمو والمراد أنزل الناس كافروا بشركوا تشنوا لذلك الأمة أنزل آباؤه وبشر الذين آمنوا أنه أمن سوى أبصر بلن وهي بما وردات شين من بما أبصرات شاو أن لو بأن لو الله تعالى ولي الله تعالى ما هو أدم سيدك إن عند ربهم أقربوا من جملة المبشر بهم أن لهم أدم سيدك إن عند ربهم عمل صالحين صادق إن يهون كتاتشو زند يالاتشو مهونون إن دي أبصر زند وذا النسو أن بقلسب زند وإن كان نسو مكاكال وذا أن بقلسب زند وهي موردات دينك يونان ياسباب نسياس شلال دي لا أي كبب بلوم إلى الناس تقعنا نعمة نبر بكتل وتجر من أرجال. إنهم على مسجدين. عمل صالح مالك. هذا مسجد يهونت إجرا له مالك. ما قدم عملين صادق صالحين. هذا مسجد كلاه إيه أنت نوجب. آم سويق هذا مسجد بركة سر مالك هم سر الله ولا مالن. ما قدمه من عملين صالحين. لما علىنا هذا مسجد كلاه. أدم الراسخ أدم الصدق إلى الله يعني الله جل وعلا شبه ما يقول قام قانا وأنا الجراج بكين أجويش يهويا أدم سر سرا الله جاء سالف بدنيا ما له ولا تعالى بمعنى المقدم نعم الإنسان من يتفكروا في الدار فيدعوا عليها رسول الله قدمهم منهم إن الذين معنا من السلم كثيرا وكثيرا لا لا ما نحن نزين بلوكو لا قدموا في عند ربه إيه قدموا يا الله أنا إذا لم يزيلا إذا ذاب من النبار قدموا سلكين عند ربه أي عمل صالح قدموه عند ربه إذا لا يدبوا شبه ما يزال نقرال لا تزال جهنم تقولوا هل من مزيد ويلقى عليها فتقول هذه المزيد حتى يضع عليها رب العزة قدمه فينزلي بعضها إلى بعضين إن قد إن ذات لنا الله قدمون أتهد عليها رب العزة قدمه قدم مضاف هو مضاف إليه نو ما جمع رب العزة بلوان قدمه بلوان ما يقدم لا أين ما تشنو مزيدا ليلة ما ديسا لدمه يعني رجله يميل دم حديث الله رجله تباله دم منه وداري مسد رجله جراد ما يبشم رجله جماعة جراد لبالت حتى هذا رجله كتباله دم من تلو الرجل جماعة كار كاس كيدو انزل من سرطه الإنسان لم يتعمل عجو بلى الله لا يعذب نفسا إلا بما فعلت من المآسي إذن هذا لا يمكن وإنما بس ولا استغرب أهل البدعة لا استغرب لا ولو كوي بس يعني بلونه لذي كونه نفهم الكتاب على فهم سلف الأمة تبارك لذي كونه كلهم يمثلوا قد الزابة شيطان سميت من يتكتل يتكتل بطور بدعان أمتئتو بشريعه ليلقنا إلا ذاك لقق شريعه حتى النتون دالة بقى ليزابان بقى نقرجن على فهم السلفين ممردات القرآن كمن الذين هل قال السلف هذا والذي قال يعني اعتاد عليها رب العزة قدمه واعتاد عليها رب العزة رجله ويمله هو الذي أنزل عليه يوم يكشف عن ساقه ويدعون إلى سجود فلا يستطيعون إذن يمبلو كده بقي هنا بوتا لأنت قالمته تأويل ميقى باوك هنا دمو يليلا وإنكان تأويل تنش بوتا يدوروات يزي أسماء صفات توقيفي نو يتقليد يا اجتهاد قدعي كما هي مسألة توقيفية نو بأسماء الله بصفات الله زوريا توقيف يا كاية توقيف ما كانوا لك ما كاركوا يا مسألة ما أنا ولا أنت ميقات ما أمزيزا فالي الشيء عندك هنا كلنا كتأويل كأسفل لك وصفات زوريا الله بقت تتمنى أن أي كلمنا أي شامنا يبقى ما قوله في عدة يبين الله لكم أن تدلوا لأن لا تدلوا وهل هناك دلال أعظم من أسماء وصفات إذا لم تبين يالتبرى الركون السوء أسماء من الصفات الله نتأمن بطن قرار لدي ما يبرى الركون أحكامون كلين شافون أبرارران صفات أبرارران أي على أبرارران قالوا يكذبون قوله تعالى ونحسن من الله كيلة أحسن ما أفصح ما لهم على وقم قالوا هذا قائد والله بك شيء عليم أي نقدروا شنو قالوا ونحسن من الله كيلة أي سووش دينا في الفلقان بلو قال دمو يريد الله بكم اليسر أن الله جل يريد الله لكم يعني ويبين لكم أن تذلوا عند التمو إلى أي دلل إيش سيلا أسماء وسيلا صفاته سيلا سوان للناس بقطر عند ميتام من البر سيلا سوان للناس ألتنا قرم ليلعون قتنا قروان بق سيلا سوان يتقبان بس تشبيه تأويل تعريف تأتيل هنا لبنان كارل تادا واننا مبرارات نبربات أسلون تتوفرون أبران سوان للونه يا أركان إيمان أصله ما عنده إيمان بالله إذن يا أركان إسلام أصله من دينه شان لا إله إلا الله إذن لا وأول الواجب من دينه الله ما وقع إذن لا بمن دم التوقف أسماء صفات إلا إله نقدر توقف الله ولا يعرف شيء بلا أسماء ولا صفات حتى المخلوقات ولله مثل أعلى إيه تشبيه تأويل بطعام يلزم إنسان ليه لا دمه جبريل ولا وقعهم الله إن دينه مطلع نقدر إشي رسول ما يقوم الله ورد براته مراده وأعظم ما تولى القرآن أسماءه وصفاته كم آية تتحدث عن أسماء وصفاته عليم نكين سميع بصير غفور رحيم حليم غفور غفور علي كم آيات نزاكم الله بك قرآن كنتونه بك دمو بك الله على أبرار رام سوي لفتو تمر عمرو بلوجيك بطينات براسات توتئلت ما في تعلب بأشوم هذا هذا ماذا قال؟ فادر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلنا من زبدة الرسالة كوي الله أن تلقينا إن لا يدل ربي ولا إنسان نبي الله موسى ما سير الله أن معلن استفاسي الناقر نبي الله إيسى دم تعلم أنا ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك سبحان الله إذن إيش كذا بس أنا عند ربي الله في ملك أمسرة قال الكافية ونجزي آلو يلالو ان هذا اي قران لسير مجلته ونديمتنا ويذكر ان هذا لسائر مبين لمحمد يا النبي صار كتب القران سماه متلازم في بغل تناغر كله ان هذا لسير مسير لسائر مبين يسب يجلته هنا دغاني اسموتني اجي شوف حق لايك بسو بيتكم سيستميا بكتبه خبره تنس اجل ما قرونه كده نقبل مين سمسمتا سمسا قال يوم أستني على الطفر، يشوف كلا ليلة وبيكر، ليلة مرة بيكر يشوف كلا، ليلة آية كبر ميدال، ليلة يفتح ما ميدال، ليلة بيعطى مال، ليلة يقطع ميدال، شوف تكيد، ساهر كاهن أتافي، كيف اللاقي سلطان تجنا، جرب تجي، يوم أستني على ساحل التف، أهل الباطل، حتى عندك أمريت تطور قدينا. لمن لراساته قصار ما دالنا وبقى عندي توهق متولت الله برنده عندي سلاو القران ده كمان اسموت اقترب الساعه وانشق القمر وان يروا ايه يعرضوا ويقولوا سحر ايه يعني نعم لا سايرهم قلت أهنا دمو سائر دقانين أو ديقمت سارين أو أسمو تنيا متى تنيا أو بلو قالوا يا الله سبحانه وتعالى إن هذا القرآن نبيه متعبت إن القرآن إذا متعب سويه وإن هذا الرسول لا سايرهم إن هذا الرسول رسول ما سيبه ثم قال إن ربكم قتاج الله الله الذي يا الله فتعرياتي تقول تعرياتي الله الله الذي الله خلق السماوات والأرض السماء مثل خلقه في ستة أيام بس دستك أنا تأكل من أنا أيام بار إني ما نقل الله يا قونه وكيلة عوني الله أن نجل سمعنا مثل إكلك إليك أيده اللي بربها يعني ما تعو ذا أيام منه في علم الله وكيلة من أيام الآخرة وكيلة من أيام الدنيا وذا في تهيك أننا عندما يمتع أو قوالنا يا الله علمه أو أولهم آخرهم نقر أكون سلهونا سمعنا سدس كان لن فجبت ببادك موتنا أكتبتنا لا والله معاذ الله وإذا كفر الله اليهود ولقد يعني خلقنا السماوات والأرض في ستة أيام وما مسنا من لغوب إلى الله سبحانه وتعالى ولم يعن خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقه ما التسعنا ولا نعم عندنا ليربط الأسباب المسببات ليعلم عباده الترتيب في العمل بس راوك إذا تكتل لبارياوتشو يستمر زندنا وليك من يعني غيرها ليهو ليستمر مع الله إن ربكم خلق السماوات والأرض في ستة أيام سمين أسكدما كمريت أو بزوج الدراسة الأفضل سمين كذبا تكلك كذبا تكلك أو مريتنا نقرق مريت ستكرا كبو دبرج كذا سمين خلق أو كذا مريت زرقاتنا كما قال جل وعلا يعني والأرض بعد ذلك دحا أها إن دالو مالن السماوات من السمو وهي العلو أراضين يا أمقدي أراض مالت يا أمقدي قلتنا وكامريت كأفر وسلم وطامست على إذن يا أمقدي الساوست القنال يا أفر وسلم وكرنا بزوه وبالت يبال لا لأفر ولا بكفين كأفر وطو أدقو ملسو سيك فادم أفر بلا شوف كأفر متو أفر بلا عليها أبزاني أنا كافر فكتر ابن باسو الأرض يبقى أنا تقول له كافر كواب تقلق ويبقل ما اللي سوسي بس أبنسا ولا أفر جمرة أفر يهونال نعم والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش كذا كعرش ولا هنا ثم لترتيب الذكرينات أو لترتيب الرسلين على بعضها على غير بعضها المؤولة من الرافضة من الشيعة من المتزلة والجهمية والأشاعرة والأحباشية ثم الترتيب الإيش ذكري إلى بقاء الدرجة كذا ذكرت لنا ما تازنا إنجي على بعضها إذا لمه لا إذا لم لا من الآن ينكرون العلو على الأرش إذا لا على بابي أكارقوا سمعنا مدرين كالقوا كذا كارشة بلاي هنا يا قاعدة تلي أفرس باتشون كارشة بلاي هنا قاعدة تلي أفرس باتشون لازي دمو اندقنا للام شبه عمطال سمعنا مدرين سايكالك وفيت يك نبر اندزاك هنا للام شبه عمطال دمو سمعنا مدرين أرشين فلقوا مالا لي متعانو وهو قليل على بيهم وللام شبه عمطال دمو إن الله خلق الأرض إزارة لقدرته لا ليتخذه مكانا هذا ينسب إلى عليه كلمات باطلة محرفة مزخرفة أيها عندما قال شبعة شبعة موكا شبعة لأينا وكاد محدود نوال لي متعانا وعلا تلكتوا اللي يتوسن وسن نوال لي متعانا قال شبعة لأينا وكاد دمو أكال الله مال لي متعانا أكال الله بلا كالا مخلوقا لمساسة لبنا أو يتلعينا عندما قال دمو عند الزكال عرش سيكال قبفيت يتنا برا مال لي متعبنا يزي مرسو ولت نقرنا عندنا ياو يا وصعب تبرا بي حديث ضعيفنا أين الله قبل أن يخلص السماء الرسيل وقال يعني إيش في عماء أي في سحاب ليس فوقها سحاب ولا دونها سحاب من نجار الله ولا تجادوا النجار نبرا النجار لهم إني بنجار نما من النبين الله آمنوا بالرسول آمنوا بالرسول والنور الذي أنزلنا باوردوا بنجار نما من النبين ولا يهيطون به علما بالوالنا أيضا لا بقى باكروا كأرش برائنو كتبا تكمتوا القوموا لا والله استعمال والكيف مجهول كأرش برائنو بونوتا وقوال بلوغا ذاتيا على ما ليك به ارتفاعا وغلوا وسعودا يعني ايش خاصا بلا حد ولا كيف بلا إن لا لنه إذن كبار بيت بلا قالوا مالك بودان نتنا لازم الرجاء بدو الله سبات بطا قرآن سبات سؤال جمو قرآن سبات بطا استوان بذي باند على وسيلة والسياس كيدو استولى به النورو عند بطا لهون الشك على كيرو ناقر نبار سورة أهلا مستجانكز الرحمن عرش استوى آية ترتيب التناقرم الله كعرش يبلاي هونو آية بلو بريك تناقر إلى سورة سمستوى سمستوى سمستوى إلى الله سبحانه وتعالى لأن العرش سقف مخلوقاتنا أي استولى مالتك هنا إن دميلك هيدنا عرش ساي خلق بفيت سلطان النبرو مالذي متعنا وإذن استولى مالت زوف سلطانو بزوفان تدلات دلت سيبال عرش سماء مدر ساي خلق بفيت سلطانو بزوفانو لاي أنت دلات دلم نبر مال اللي متعنو كسو كبطر وچ نبر مال اللي متعنو لمن ياو عرش كسماي بزوك ذي قدموار كما في سي مسلمين حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرش على الماء وفي الصحيحين من حديث ابن من حديث عمران بن حسين الخزائي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان الله ولم يكن شيء وكان عرشه على الماء لين لم استوى فاستوى في فسره استوى ما لم غالبانه استولى لمغالبانه ولذا يستدلون بما لا يكون دليلا بل هو باطل من ناحيتين من ناحية القائل ومن ناحية المقول له قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراقي أو مهراقي بشر من ريس العنيد الضال الفاجر الذي سمع وهو يقول نعوذ بالله مما قال سبحان ربي الأسفل سبحان ربي الأسفل تعالى تسمية مجمرة من هذا قال ايه السمية لسي تكتب قد عميد أمو أخطر يهودي نصراني بلال قد استوى بشر العراقي من غير سيف ودم من مهراقين قد عميهم ضال مذل لا يجوز الأخذ بقوله ولا سيما في مثل هذه القضية ولا سيما اذا خالف الاصل الاصيل ولا ثانيا دمو مقول لهم ضالنا ثالثيا دمو لبشرو بايرار تفوكاكاري بار سلطانات نبروا اشني فوكسار يمتعال هذا استوى ستل كعراق مدير الى الىينو لمالسنا دي مدير لا يونو اشني الله مضاد تقاراني الله دي اشني فوكسار اندال وقال عبد القادر الجيلاني ابو محمد عبد القادر بن موسى الكيلاني الجيلاني البغدادي الحسني القرشي الحنبلي الصوفي والسني وقال الصوفي والسني كما ذكرت لكم صوفي اهل السنه لما تايد وهذا كاذب باطل وذا الصوفين ما ينبر باتشو غير وذا السنه يذل نبر استوى على العرش ثابت على كل كتاب انزله الله وعلى السنه كل رسول أرسله الله وهو شيخ ابن قدامة المقدسي الحنبلي وشيخ عبد الغني المقدسي الحنبلي صاحب عمدة الأحكام إذن إيه مسألة بقى حتى من الصوفية بزوج شانو إنا بشر الحافي نا عبد القادر الجيلاني نا سري السقطي ان جنيد قريب بلا اتصال وبعيد بلا اتصال يالوت نزي ما اكلهم صوفيات او صوفيين او صوفيات متصوفات نغير دين لم ينكر الوال بل عقلوا راسو طيرنيا سوو ان كان يادرغم قال ابن ابي العز الحنفي ومن ظن ان الله يرى من غير جهه فيراجع عقله ومن ظن ان الله يرى من غير جهه جهه العلو المطلقه فيراجع عقله ان ربكم الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش ثم استوى على العرش الله كعرش بلاي نو سنين وهو غير العرب باقين على عمومه نو عرش فليقوسان ما فايدنا يا درجه نكر كله شجروه يا درجه هلو سيخلق شجروه اللي انا خلقه هلو تغرون بيو سياز ديزي شجروه نو يا درجه نكر كله يشجر نو كار كلهم ما شجروه تعال بل اعوذ بالله مثل سلا هذه المخلوق الضعيف الفقراء يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله الغني الحميد اي اندذا قال هنا كاش بلاي ما هو يشجر ايدلم اراده مالته دو يشجر ايدلم اراده ففرق بين اراده وفرق بين الحاجه حاجه ببيزاد عندنا شجر سينور غزين ولتبلغوا عليها يعني ايش ولتبلغوا حاجه في ولتبلغوا عليها حاجه في صدوركم ولا يجد في صدور حاجه مما اوتوا الا حاجه في نفس عقوبه قضاها يا الله سبحانه وتعالى مالك يوم الدين اذا يعني فارش بلاي بهونو شجروتال مالتاكل ايدلم ارشنم يعقوبه يا ارش شكامي وچن ميذاچو يا خلقاچو حيل ميثقاچو سماينم ميز مدرنم ميز الله ان لنسك السماوات انت زودا ولئن زالتا ان امسكهم من احد من بعد ويمسك السماء ان تقع على الارض ولذلك يسند ربوبيه الى العرش رب العرش خالقه ومالكه ومدبره وحافظه سبحان الله ورافعه ومهمله وهو ومحمل الشكاني بعد تشكاني بعد ايضا الذي يشكم ذا الدرجه اذا ايه معنى باطل ومن الان يزيد ما تاتاتهم ليس له اصل እንዳው በነገሩ ከባለቤቱ በላቀለው ማለት ቡዳነት አለ ካፊሩ ራሱ ከላይ ነገሩ ይያለ ሁሉ ትንትልቁ ፍጥረ الانسان الخلق على غرق الله بهيما الله يبارك ورنا ያሳዩ اذا ايه ثبت علو الله في النصوص الكثيره حتى ذكر ابن القيم اسكشي درسال وذكر كبار أصحاب الإمام الشافعي أن الآية أدلة تدل على علو الله تزيد فوق دليل الله ألف دليل تزيد ألف دليل تشي من رجاب الله نبي الله نبي بقولات شو بفئلات شو بتقريرات شو بتفترو بأقل إيه آل ما من ربط قدانه إلا من كان مجنونا أو مبتلا مؤما يعني هؤلاء كابروا المعقول وأنكروا ما نقول لا للإسلام نصروا ولا للأوثان كسروا كسروا كما قال شيخ الإسلام تيمية أوتوا زكاء ولم يؤتوا زكاء لا عربي نحو بلا زكاء استبا نحو أمتا واندكهم على بقى أسود إها لإستلاء إذن لكم أعرابي نحوي عربو في تركيزة لا لا بألا كمتا إستولا إبالي منه بلا قلمتهم قول الخليل وقول سيبوي وقول الأزهري وقول ابن مالك وقول يعني ايش اخفش اكثر النهويين من البصري والكوفيين وقول الكسائي وقول ابن اياد وقول ابن خروف وقول ابن عصفور وقول ابن عنقاء جميع النهات يثبتون علو الله جل وعلا فويل لهؤلاء الجهلاء يقرؤون ولا يفهمون يتعلمون ولا يعملون ما راجعوا قوله فضلا عن تدليل هؤلاء الفقاهل فهول رجال كما قرأت في أقلاتها تنشيستي قم أنا كنت وده بزو كذبا زي كراكر نبار أمد دي ربما كسي كراكر عندك أن قبو بي أستفقون كتاب كذي شيء أمد طابون استوامي لو أيهون كذلك كان جمروا الله إن قريدا سيستطيب من لس ليه مطابون يا رسول من لس ليه مطابون إذن هي مسألة أهل عند أهل السنة والجماعة لكن كذي كانوا كارتولي تأكل ميجوا جودا إذلهم سارة وضوها الشمس في رابعتي النهار وليس فيه في الأزهار شيء إذا احتاج النهار إلى دليل آية. نعم إن رب كل الذي خلق سوى البعث وبحول هذا والأدلة من القرآن واللغة والنحو والفقه وكذلك أقوال الصحابة والتابعين شعرا ونثرا وتفسيرا وحديثا أوردت وذكرت في عدة مجالس دولة كثلا أصاب علي مدرك لا يتناجر بأنه يحفظ يسمى حق فلقا قنيا كذب الله حقنا الفلق وما تقول الآيات آيات أي جل ماله وما تقول الآيات والنظر عن قومه إن ربكم الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر. عرش مخلوق له محدود له نعم لا شك ولا ريب مع أنه ثلث من ليه بيسة أوم الله لما جمر مخلوق كمخلوق رسول يبلاي جمع موت لك بيادر قوم مخلوق له محدود له الله ليس كمثله شيء له سبحانه بل إن الناس راسه انتنوا تشبع خيرا وشراسه وهو الذي فوق الفوقي لا فوق فوقه نوم يا بلائنا كم يبانا قالوا لا بلائنا كثب بلائنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت الأول فليس قبل شيء وأنت الثاني فليس فليس فوقك شيء وأنت البعض فليس استدلوا أنت البعض فليس منك شيء للهلول يعني بهلو وتعالى لبالت بعلمه نوم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل إرى لعنت يا بلاي نوارد كمخلوقاته الله كالا قدم كالا ودر كالا وسن كالا ما مسعسل من كرى له من هنا تشبيهه يا جاهل إنما التشبيه في أقلك وفهدك العاطل وقدرك الضعيف وعلمك الإيش خالي عن الحق إن رب كل الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش دمو قوي الرماش استوى من التارج له الرماش استوى استفتالين إن يشير فنه فجرش مصر فجرش استفتكاكي الرباط السكالان ودك ونس من التامتي له متامتي مصمره اللي بقاب بشال الرحمن على العرش استوى إعراب من دنو على العرش استوى جارمج مقدم على آمنه وتقديم المعمول فيه ماذا؟ نادر نو غالب أيضا لم كالك أمثلة في القرآن كثير وإله ابن شرين تارك وعله وإله ابن سيد من تارك وعله وإله لكم من تارك وعله وإله رجول أمر كله من التارك ونو وإله تقربون من التارك ونو يا مسكين إذن وددكم تلاهم حق كفلك على القوال قدائي فقط الفلق الله جاهله يا أيهودا تطرين يا بوتشلا يبدي ساتك ما من عقبان يا كتنا عقرن ودي هدفاتي على ما شفية في مقاطلون بان فلقب انت كان انا رقوان لانبياء انت انا رقوان طعام ليس بي باطل نو اي قجم ايدن اي قجم ايدن ليس كل ما ورد وليس كل ايش من دنا ميلا وليس كل خلاف مؤتبر الا اذا كان زون الناس استوى ذلك جل بنيان استوى لا ميبا نقص كم تقول كتاب نيبا ان يسانا يقرتنا يدل اسرات ما انا علم ميبا نقص شوكاني فتن قليل اسكم تقول تناغرا جن هل كل المعاني تستعمل اذا تعارضت قاعده هل تستعمل كل المعاني الوارده للفظ واحد تستعمل بلى واما قولهم من استعمال المشترك على معنى يبارو اختلافه ايش تنوع كهونا اختلاف تضاد كهونا اختلاف تنوع كهونا ليهون اجليان سرانو تتشعلان عنده لازم عنده قطعها ليهون اجليان واما تضاد كهونا اشي وده سلفه قرآن يفسره مجاهد ابن جبر افوال مجاهد او ابن جبر المكي عرضت الوسط على ابن عباس ثلاث عرضات اقف عند كل آية وقال سفيان اذا جاءك التفسير من مجاهد فلا تسأل عنه غيره يلعن في بخاري مجلد الرابع باب قول الرحمن استوى قال مجاهد عندنا مين على استوى على طيب الان علو الشأن يا علو القهر نو يا سلطان نو قالوا بعرس بتشار انجي يا ولايته بل لا ولا ينفع لي متعباچو بدس اولو قلت ما يدك قايدا لما حسرناه لم يبادل أولا يحسرون النسو النسو لما حسرات تقبوا هلو كحسروا عرش لا عندهم بيرو تنش ميقرب فيتين من نبر مثلا هل اوتاك عرش ولا هلوم بوتان بيتي العرش التادرغوت عندهم بيرو تنش على شبهتي ما اكون هي باطل ايه تنش كعرش يا بلاي نو مالك اي تشار فصل ليلا هلوم بوتان لا منا منا معكم هنا هنا هنا شيء حقيقه الا مالك لا بقى في الشريعه ليس حقيقه فيها حقيقه بخيال ما وشفنا الله من نقدر له فإنا لله وإنا إليه راجعون. إذا نعم إن ربكم خلق السماوات في ست أيام ثم استوى العرش وأما استولى أسارات معناها لم يبالوا أسارات معناها لو زنبلوا يمتع معناها إذا لم هلوا كل يمتع معناها مقبول لهم هذا دمو قاعدة الله هنا ليلة من اللي بتردوه نقر قاعدة من الله أقرأم يلوغا أبابالو لنور إسلام وعلا يلوغا أبابالو لان دقال بتلاقي قران لي نورو يخلال الى قران قاسنا متاو قران بقران يفسروا الله لذي لو قاعده قران بقران يفسرا قران بحديث يفسرا قران دمو بسلفو بسابعو يفسرا قران بشعر العربي يفسرا جن ترتيب الله يدر ذي لا ايهن باستولى لان فسر ميكلك القران الله يا حديث الله يا سلفوچ الله يزن يدل يسكون استولى ميلو زبلو بيلورم اسكيدم منورو ده ماكنو مالتا ياسيدو صرفو استقموت وانا اراتون استوى على وارتفع والسائدة واستقر ايهن نتقموت مالن سلفوش ينزي يلوغاو زنبلو يقوم قاسوش ياسقمتوت اسلون ايهن ميقاتش كهونا يا يلوغاو بيوتك لقد لغانا وقلا يفلقو نقر ميقات امتنا يزيل للتالاتي ما هو يقبا يزيل يزيل ذا لا يمال له هو اللي قلت له انا مسو اسكن مسو كارسي بذاتين ان مسراسي بذاتين ان مالك يالوت وعلمه في كل مكان لذي مرجع ده بصوره الحديد لاي استوى على رشنا وهو ما قال بكم بعد ايات لا تناغروا ايدلا يا الله قالوا ايغاچ ايواشم جدي بذاته كارشه بلاي هو معكم ميه الامانه ميه الامه ميه الخاصه عليك إما كان بذو شبهة الله لمثال لا تزعين الله معنا سيلو كذي أبو بكرنا رسول الله وعشان سكبتنا فلتنا ما أنك قريش أشتونا أعوذ بالله من ذلك إنني معكم أسمع وراسلي بأكالو بموسى بحارو بفرعون مكاكل قبتونا فلتنا فإنا الله وإنا إليه راجعون إن الله أصبع عليه شيء في الأرض ولا في السماء مارد أبرو قال أتقبع لنا قال عدى بكم بالا بجي على أوكونا قال عدى بكم بالا إذن وهو معكم مالت بعلم له ولازم أبو هنيفة عندي سيتي تبدأ أين إلهكم تعبدوا يا في السماء ما تغفي قبلتها وهم أين ما كنتم لك يا سراويتو مري يا طور مري إذا زوف هذا قلت شو هيدو إني معكم إلى الشوال بعد سابوا بدقافوا بدقافوا لا سويت إيه بيستور كهونا وهو على كل شيء قدير لهنا ليس كن الشيء والسميد البصير لهنا وقتا بكسا لإذننا وقلوا لما قدر معرفنا من ذلك يمي دقف سلفوك قرآن حديثين بأنسو قريزاب إن الرد الله عبد الله بن عباس انتنا ضحاك ام مزاحم سفيان الثوري أحمد بن هنبل في قوله تعالى ألم تعلم لعلم ما في السماوات وما في ما يكون النجوى ثلاث إلا هو راجع ولا خمس إلا هو سادس ولا أدنى ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان إلا هو معهم أينما كانوا منا وهو معهم أينما كانوا أمنوا بعلمه إمام مالك عبد الله المبارك لما قيل بما نعرف قال بأن استعلى عرشي بائن من خلقه وقول بائن من خلقه منفصل عنه لم يهل على شيء من خلقه ولم يهل عليه شيء من خلقه وقولنا فوق العرش ليس فوقية الهلولية لذي بلو استواء بلا حد استواء بلا كيف استواء لا تقربه من العرش وبا يا لعل إذن يهل منا في ذال بذاته بل إمام مالك استواء العرش بذاته وعلمه في كل مكان وقول بائل من خلق مالك ليس كمثل شيء هو السنة والبصير أمي لو بردانا ولم يكن له كفوا أمي لو بردانا إذن كأرش ملائم أمي لو رأسه بردانا عند كان ذي ربنا من امر دانا الى الى مهول على ذا كل بوتا قال انزل ما معنى الله دي ما جمرت ورده الو انا غير ناس إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. إيش؟ هذا قول باطل لا أصل له من شبهة النبي أهبا شوت كرافدة كشيعة كرفائية كودقوا كأنتر كناسبية يشام فلاي أو أنتر وش عن ابنة وش إنما منهج وش كذا يقنا ملقفنا ملتقطنا ديك على أن الناس ما متوت من رجعتهم إلا ما وافق الحق وإن كانوا أول وإن أولوه إن ربكم الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر نقراته يدبر الأمر من السماء كسماء يستنبره الآلة أيضا كسماء نقراته يستنبره سيبان أنزل من السماء ماء تنزيل في العزيز الحكيم تنزيل تنزيل تنزيل من الرحمن الرحيم تنزيل تنزيل تنزيل تنزيل أنبياء أولو إليه سألوك إليه مصر يرفعه الميلو ترجم الله والروح إليه الميلو من رفعه الله إليه يعني يخافون ربهم من فوق من المعينة للذات على ابن أبي الإزل هنسي النهوي المفكر يزاري يمليين أهباشن إعراب باندك عن ذكتوث ميه الجغنانو باري السلسل بديوتا واندك هون بناهو إبلتوتي بيوت من الرسل الإبلا اللي ورسوتي تلال المعينة للذات بهذه الكلمة يخافون ربهم من فوقه بلا ايه اللي بتعالى ما لنا يا هو اولو ما هو ميتوق مرجاوش بملو دليل على ان الله اللي بتعالى ما هو باكيرو كل بتعالى ما لنا اما متعدد ما ما نعوذ بالله من ذلك واما شنت بيت لا تقمت على وان في كل مكان كتب على في كل مكان كتب على في كم يسجل عموم لا يدل شنت بيت مكان لا يدل لا يدل هو مكان لا يدل بس يتوش بويد يتوش هو استعمل كنا مكان لا يدل بس يستعمل استعمل كنا مكان لا يدل بلاي لا يتنيا بتعمل كنا مكان لا يدل بلاي لا يتعار استعمل كنا مكان لا يدل أعوذ بالله من ذلك بلاي إذا كانت بتعمل كنا مكان لا يدل أعوذ بالله من ذلك هذا كله شو ما يا أخي الله كريم بذو بذل سليم كبر كنتات كنتات أكل شكل لبني بذي انت اتاكد يشكك يشكك لأهلك من هلك عن بينا ويحيى من حي بينا ان ربكم الذي خلق السماوات في ست ايام ثم استوى على العرش يدبر الامر من السماء الى سورة الانت الله ما لنا سجد على ما من شفيع الا من بعد يا سلام انه اما لا جنى السراك يلام ارسو زند الا من بعد كفت ادلت وذهنجي ذلكم الله ربكم يهاتشو نو قتاتشو هلا ذلكم الله يهاتشو الله نو ربهم قتاتشو تادا فأبدو يا ولاي مهوركو صفة الألوغ نو كبر نو كرامة نو صفة الألوغ نقوط الجلال نو نقذو يا ولاي سيهون نو بل ولله المثل أعلى دنيا لا يسوي سجد الله تشو مريد ذك بلو يا كلاه ونونو النصر يا بلاه ونونو لنا تاتشو نو نو ولله المثل الأعلى ألو من يسجد لشخص مع كونه إيش في هذه الشريعة كفرا مستجد كف لاب وإيش يعني مستجد وكف مين يا كف بلو مستجد ذكرنا من أيده هذا هو اللي بوثا قال لما نسوي متر بلا إلى ورث كلامكم لا راسو براس سجد كلاهنا بعد ما كل أنت مسلحنا وبعد ما كل قبلاهنا وبذاته بعد ما كل كلاينه كاد بعد ما كل ما قوم يا رقت هواتك أعوذ بالله من ذلك أعوذ بالله من ذلك نعم ثم سأل العرش ما لكم وما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم إذا فاعبدوه فاعبدوه عندي عينته ونون اللي قلتني قبا يا أفلا تذكروا إن أكاجوا التاسيبوا منه التاسنتينوا منه إهنا ما سنحيي القفقى تفاتشوا دليلا تنجل أجل الله ثم نطلع الله ثم قدر الله جلال الله سبحانه وتعالى تلك وقسانه تلك وقسانه كاب الترديم تبعي بلده وقسانه من التاتشو من النسو من النسو من التاتشو ثم قال سبحانه إليه مرجئكم جميعا إيه ما سورنا من النواف على الدنة يعني غير القاريد ما بدي إنه إليه مرجعكم استثناء هو تعال بلدي مرجع صديقا لا إشي فنفسه يا شبهام مرجع أنتو لنا يا شبهام إنه من فنقو يمينو نقري أنتو بيشا يريدون شبه نحن نقود وإنسي فنقذب ذلك على الباطل فيا دماغه فإذا هو ضحيك إنه إليه مرجع جميعا ما مرجعته ودرسونا بلاله ملواته ودرسونا عندما سيكارين قلت سبحان الله جميعا حال من المضاف من المضاف إليه ولا تجيز حالا من المضاف له إلا إذا اقتضى المضاف عمله أو كان جزء ما أو كان جزء ما أضيف عندما من نقرنا ولا تجيز حالا من المضاف إلا إذا اقتضى المضاف عمله أو كان مثل ما عندما من نقرنا إلا جميعا ووعد الله حقا يا الله قطر حقنا وعد الله وعده مصدر ومضاف إلى فاعل حقا حق ذلك حقا لك قطروا ذلك عليه ونسوا أما الناس يفردقنا الله عكرينا تناقروا أن الساعة آتية لا رجوشية إنه يبدأ الخلق هذا لو سوني خلق وال ثم يعيده إما دي سوال يبدأ الخلق ثم يعيده ما جمّر ما دنيا خلق وال ينوران كذا يموتال كذا اندقنا ودع حياة يملس على الإعادة كما بدأكم تقودون والله أنبث من النبات ثم يدوم في إكراده وقد أكثر الله من هذه الأمثلة في القرآن بإقامة الهجج والبراهين على حصول وثبوت البعث الآن سوج ما يكيدون طواف الناماتا سمعنا مدر كرمت الناباتان إن أزرئتن بقايا نفسات شون حالات شون إهلوا تسطروا الله لما نوروا ملك النبي وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد إلى ما الجميع وعد الله أن يبدأ الخلق ثم يعيده نفى خلق جمرة ثم يعيده من السواء ليجزي الذين آمنوا أنه يأمنوا سن لمن أدائه لكناتهم آخرة باي نور نوره بس ديك ألم لا ونجر سراه اللو أي كفلوا يقفوا من كان سراه اللو لما يكفلوا ولو لم يكن هناك دار يجازى فيها المسيء بإحسان والمسيء بإساءته لكان خلق الله للناس عبثا ينزه الله عنه ولذلك قال أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق وكان شيخ الإسلام تيمية يقرأ هذه الآية على الجن على المصابين بالجن بجن يتنكروا إيش الآية قرأ ما جن أبر لأنها اشتمرت على ذكر شيء مهم وهو أمر العقيدة وأمر المعاد وأمر التوحيد وأمر الإيمان باليوم الآخر نعم إليه مجدني وعد الله إن يبدأ الخلق ثم يعيد يجزي الذين آمنوا يعملوا في النار وعملوا الصالح أمنوا ملكا مسروط بالقسط بفتح لمن الناس ينبلهم مكفر أيضا أقواد دلو لأندو تأمروا لأندو أسانسوا أيضا يسرع أسان ومن يعمل فما يعمل الصالحات فلا يخاف ظلما ولا حظما ظلما كسرعوا تأمروا حظما يسرع كالنسبتهم فما يؤمن برد فلا يخاف بخسا ولا راح قائل الله سبحانه لا فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزوا الا ما كنتم تعملون وندعو الموازين القسط يوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا وان كان اسقرابت من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبي حاسبي يا سلام قران عجائب قرائي قران وسال الله اكبر من قرا قران لا فباي حديث بعد الله من لم يشفه القران فلا شفاء له عالم القيم ولو طاوى ولو داواك كل طبيب دائي بغير كلام ربي ما شفا كلام الله أكبر إليه مرجع جميعا وهذا الله أكا إن يبدأ الخلق ثم يعيده يجزي الذين آمنوا لمن أدامنوا ناموا عملوا الصالحات بالكسب فتر والذين كفروا يكفروا تسع لهم شراب من حميم كفل وها ما تطعن لنا الشويلة حميم نارا بالغة غاية في الحرارة حميم وأندر الحميم قد كذبنا تكمتر من الزلاء قال ما وسقوا ماء حميما فقطع معهم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب حميم على الله سبحانه وتعالى وعذاب أليم جهنم كتال أسامام يهول بما كان يكفيه بدلو توقنو ظلمو زنبلو تسرواتشو أسرواتشو أميرو كنكلواتشو رسول سايلي كتاب سايور ساي نقراتشو ساي مكراتشو ساي استرقيقاتشو ساي خود أرسول لاتشو النسو براساتشو بزي راساتشو بدلون بما كان يكفو بسبب الكفر بسبب الظلم، بسبب الفسق، بسبب الاعتداء، بسبب التكذيب، بسبب الصدق، بسبب الإعراض، بسبب الخيانة. هذه له مصيبة. لازم القرآن رزوق إذا سويت إفادة أخيرة في الدنيا يقطع شاد من الخيانة إن سببه للناس ذلك. وما أصاب من مصيبة فبما ما كسبت أيديكم. إن لازمنا شيئا ولكن الناس أنفسهم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.